لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة. باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان المطر وابلا كبيرا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا ناصح بن العلاء قال حدثني عمار ابن أبي عمار مولى بني هاشم قال مررت بعبد الرحمن بن سمرة يوم الجمعة وهو على نهر أم عبد الله وهو يسيل الماء على غلمانه ومواليه، فقلت له: يا أبا سعيد، الجمعة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان المطر وابلا فصلوا في رحالكم. نعم، كما قال المؤلف، إذا كان المطر وابلا كثيرا، أما إذا كان قليل فلا. وبعض الناس في هذا الزمن يتساهلون مع في الجمع مع أن المواصلات يعني متهيئة والشوارع مزفلتة، ومع ذلك تجد بعض الناس وبعض الشباب بعض الأئمة يجمعون مجرد ما يرى الغيب بعضهم، إذا وجد غيب أو نقاط خفيفة جمع. وقال ولما قيل لبعضهم: كيف تجمع؟ لا، لما قيل لبعضهم كيف؟ قال: لا أريد أفعل السنة. وهذا من الجهل، جمعهم سنة، رخصة لدفع المشقة، فهذا من الجهل. إنما الصلاة صلى على وقتها، والنبي وقت الأوقات، فلا تنقل من وقتها إلا العذر الواضح كما قال المؤلف: يكون مطرا وابلا كبيرا. في الترجمة رحمه الله. باب إيش؟ باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان المطر وابلا كبيرا. نعم، إذا كان المطر وابلا كبيرا يؤذي، أو كان في الأسواق في دحر وزلق يسقط الناس ويشق عليهم كما كان في السابق، كانت الشوارع ضيقة، إذا جاء المطر أسبوع أو أسبوعان والناس يشق عليهم المرور. أما الآن الحمد لله الأمور ميسرة في الغالب، ولا سيما في المدن، شوارع مزفلة والسيارات موجودة. وهؤلاء الذين يجمعون، من العجب أنهم يجمعون ثم يذهبوا إلى الشوارع وإلى الأمكنة وإلى الأعمال ويذهبوا إلى الأمطار، والصلاة التي تجمع، وأما الأعمال ما يذهبون إلى أعمالهم، يذهبون يتفرجون، يذهبون الكشتات والله. نعم، صلى الله عليك. باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا. إيش؟ قال إيش؟ قال الحديث عليك، حديث عاد الحديث السابق. فقلت له: يا أبا سعيد، الجمعة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان المطر وابلا فصلوا في رحالكم. إسناده ضعيف، ناصح ابن العلاء لين الحديث، قال في التقريب للحافظ. وأخرجه أحمد وعبد الله بن أحمد في زياداته، والحاكم في مستدركه. لكن الحديث الأخرى الصحيحة تدل على أن المطر إذا كان يبل الثياب فهو عذر، هذا ما إشكال عليه، ضعيف. نعم، لكن نشهد له ما بعد. نعم، الحديث صحيح في هذا، أن المطر إذا كان مطر وابل يؤذي ويشق فهو عذر. نعم صلاك. هذا بالاتفاق إذا العذر البطل اللي يقول الثياب وذي هذا عذر بالاتفاق. نعم بعض الناس يشوفون كل الاقتداء بالأضعاف. ها بعض الناس يقول الاقتداء بالأضعاف. إيش الاقتداء؟ يعني النظر بالأضعاف الناس. إيه في مسألة الجمع بين الصلوات النظر بالأضعاف الناس. ما يخل. ما يخل. الأضعف ما يخل. في السن وكذا ما يستطيعون يحضرون. ما يستطيع الحمد لله. لا يستطيع يصلي في بيت المعذور. لكن لكن الكبير ما يضر النقاط اليسيرة ما تضر. نعم نعم. المشروع عند العلماء الجمهور أن هذا في المغرب والعشاء لوجود المطر والظلمة. نعم رخصة رخصة رخصة لدفع المشقة. السنة قصر قصر القصر للمسافر رخصة وأما السنة أما الجمع فهو رخصة. نعم. باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر. المؤلف صرح قال باب الرخصة رخصة. نعم. الأول والثاني. نعم. لا السنة السنة القصر. نعم قصر. باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا. وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا في كتاب معاني القرآن وفي الكتب المصنفة في المسند أن الله جل وعلا ورسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء وإذا كانت تلك العلة وإن كانت تلك العلة معدومة من ذلك قوله جل وعلا في المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير الأول فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فأباح الله جل وعلا المطلقة ثلاثا للمطلق بعد طلاق الثاني وهي قد تحل له بموت الثاني وإن لم يطلقها وقد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما إما بلعان بينهما وبين الزوج الثاني أو وبين الزوج بلعان بينها وبين الزوج الثاني أو بارتداد أحدهما ثم تنقضي عدتها قبل أن يرجع المرتد منها إلى الإسلام منهما إلى الإسلام وغير ذلك مما ينفسخ النكاح بين الزوجين. وهذا الجنس ومن هذا الجنس قوله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. والقصر أيضا مباح وإن لم يخافوا من فتنة الكفار. أخبرنا أبو طالب الآية فيها فليس عليكم أن تقصروا حين خفتم فالآية أباح الله فيها القصر عند الخوف. والسنة جاءت حتى في الأمن. السنة جاءت في الأمن هذا وهذا الآية في اشتراط الخوف والسنة جاءت في الأمن. فقصر الصلاة للمسافر سنة سواء كان في خوف ولا يكون في خوف. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه محمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابهم مطر في يوم جمعة لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في رحالهم. قال أبو بكر لم يقل أحد يوم الجمعة غير سفيان بن حبيب. بس نعم صلى الله عليه. قال صلى الله إليك إسناده صحيح، أخرجه أبو داود والحاكم من طريق نصر بن علي به. بس صحيح. ها؟ إسناده صحيح لكن من إسناده صحيح أخرجه الجماعة الحاكم الذهبي من هذا الوجه كلهم قالوا حدثنا سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء غير أبي داود لأنه قال حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب أخبرنا عن خالد قال سفيان بن حبيب ومن قرأها أخبرنا مبني على المجهول له بالانقطاع أخبرنا فمن قال أخبرنا ها؟ نعم ليس كذلك لرواية الجماعة يعني رواية خرج في صحيح أبي داود يعني في بعض الروايات أخبرنا في انقطاع خبرنا. هنا قال لم يقل الجمعة إلا صليك قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه محمد رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابهم مطر في يوم جمعة لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في رحاله. قال أبو بكر رحمه الله لم يقل أحد يوم الجمعة غير سفيان بن حبيب. يا بس ما مو إشكال الجمعة، الإشكال بأن المطر لم يقول أسفل النعال. ترجمة إيش؟ ترجمة طويلة. باب رخصة في التخلف عن الجمعة في المطر. نعم. وإن لم يكن المطر مؤذيا، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا في كتاب معاني القرآن. إحنا بدنا الترجمة الطويلة. طويلة. لا ما يخالف المطلوب تفقه، هذا من فقه. نعم. تأملها. نعم. وفي الكتب المصنفة. وإن لم يكن. نعم. حصل لك. نعم. وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع وإن لم يكن المطر مؤذيا. نعم. وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا في كتاب معاني القرآن. في كتابي؟ نعم. وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا في كتاب معاني القرآن. نعم. وفي الكتب المصنفة من المسند أن الله جل وعلا ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء وإن كانت تلك العلة معدومة من ذلك قوله جل وعلا في المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير الأول فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فأباح الله جل وعلا المطلقة ثلاثا للمطلق بعد طلاق الثاني وهي قد تحل له بموت الثاني وإن لم يطلقها. نعم. لأنها في المعنى يعني إذا طلقها ثلاثا لا تحل لها بعد زوج فإذا نكح الزوج وطلقها وكان نكاح رغبة لا تحليل حلت له وكذلك إذا مات عنها أو فسخت منه أو ارتد. المهم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها الثاني ثم بعد ذلك إما مات أو طلق أو ارتد والعياذ بالله يصف فيها على قول الرسول حتى تذوق عسيرته ويذوق عسيرتك. لكن هل هذا مثلها الآن مثل الجمعة الآن أو الجماعة إذا لم يقول الثياب أسفل أسفل النعال، النبي صلى الله عليه وسلم علق بالمشقة، العله المشقة، والمطر الذي لا لأبو الأسفل الثياب ليس فيه مشقة. نعم، وش بعده؟ أحسن الله إليك. الترجمة؟ لا، كمل الكلام. نعم. وقد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما. نعم. إما بلعان بينهما وبين الزوج الثاني، بينها وبين الزوج الثاني، بلعان أو ردة، أو بارتداد أحدهما، ثم تنقضي عدتها قبل أن يرجع المرتد منهما إلى الإسلام. نعم. وغير ذلك مما ينفسق النكاح بين الزوجين. نعم. ومن هذا الجنس قوله تبارك وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم. الآية. والقصر أيضا مباح وإن لم يخافوا من فتنة الكفار، لأنه جاء في السنة. نعم. قال عمر رضي الله نقصر الصلاة بالخوف في القرآن وفي السنة، ولكن لا يتم المؤلف رحمه الله التنظير. نعم. التنظير ليس هذا مثله، هذه كلها واضحة الآن ذكرة، لكن المطر الذي لا يبول الأسفل الثياب ليس في مشقة، المعلق بمشقة. الحديث يحتاج إلى مراجعة. نعم. مش كان؟ أيوة. من يقول بخبر غريب؟ ها؟ لا سوف. هذا في بعض النسخ. والتعليق؟ من إيش؟ خبر غريب صحيح، هذا غريب، هذا غريب شاذ مخالف للحديث الصحيح، لا بد من تخريج الحديث. لكن نعم، مش بعد تكلم عليه بعد شيء؟ لا ما تكلم. خلاص. نعم. هذا الحديث معروف، هذا الحديث، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، جمع بين الظهر والعصر، ثم نعم صلى ثمانيا يعني الظهر والعصر أربع أربع، وصلى سبعا من غير خوف ولا مطر ولا سفر. قال ابن عباس رضي الله عنه: ألا يحرج أمة. قال بعض العلماء أن هذا يعني العذر واضح، إما مشقة أو شيء عام، وذكر العلماء مثل هذا كان يعني في نجد عن الفتون الذين ينزلون لحفر الآبار ويضربون الصخر، لأنهم إذا نزل قبل الظهر ما يستطيع ينظر يرجع، نزول صعب، ما كان في آلات سابقا، فكان العمال هم نفسهم، فإذا نزل ما يستطيع يخرج ثم يرجع، فافتون بأنه يجمع من هذا في المشقة. ولكن هذا الحديث جاء في رواية النسائي ما يبين هذا، ذكر النسائي في بسند صحيح، قال النسائي: أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها، يعني أخر الظهر حتى بقي مقدار صلاة أربع ركعات، فصلى يسمى الجمع صوري، ثم صلى العصر، وأخر المغرب وصلى وأخر المغرب في آخر وقتها حتى بقي من المغرب قبل المغرب الشفق مقدار ثلاث ركعات وصلىها، ثم دخل وقت العشاء وصلى العشاء. فهو في الظاهر جمع، والواقع جمع صوري، والواقع أن كل صلاة في وقتها، فالظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، والمغرب في آخر وقتها والشفق آخر. وهذا فعله مرة واحدة في المدينة، مرة واحدة لعارض لأسباب، لكن الأصل أن الصلوات كل صلاة في وقتها، هذا الحديث المحكمة: إن الصلاة كانت على المؤمنين أكثر وقوتا، وحديث جبريل حينما نزل وأما النبي صلى الصلوات الخمس في يومين متواليين، أما في اليوم الأول في أول الأوقات، في اليوم الثاني في آخر الأوقات، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين، هذه محكمة، هذه هو الأصل، وهذا مرة فعله العارض، وحديث النسائي بيّن أنه جمع صوري. وبهذا يزول الإشكال. لكن هذا الحديث فيه إشكال، إشكال كبير. هذا هنا مقصود زمان حديبية. نعم. وفي السفر. السفر أصلاً ما عليهم جمعة أصلاً. آه لا لا، حتى الجماعة والإشكال حتى الجماعة، الجمعة ما في شغل، الجمعة هو جماعة، لكن حتى الجماعة. كيف كيف؟ الجمعة. آه. تخلف عن الجمعة ما يخالف، حتى الجماعة، حتى الجماعة في عذر، لكن قد يقال على الجماعة أخف لأنهم في الحديبية في السفر وكل جماعة يصلون فيه، لكن عادتهم يصلون خلف المكان واحد، ما في عذر، ما يعتبر عذر هذا كونه مطر ما يبل أسفل النعال، شيء يسير، ما في إشكال. فلا بد راجع تخريج الحديث إن شاء الله، راجع تخريج الحديث لأنه الحديث شعب بخالف الحديث الصحيح. والجمع الصوري حصل لك يعملون به الأحناف في بعض الأحيان. نعم. الجمع الصوري يعملون به الأحناف دائما. إذا دعت الحاجة فلا بأس وجائز، لكن خلاف الأفضل الصلاة على وقتها في أول وقت أفضل. نعم. إذا كانت الصلاة في الوقت جائز، إن الصلاة كان من أكثر موقوتا، لكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة على خلاف المعتاد. المعتاد أن يصلي الصلاة في أول وقتها، لكن هذا فعله مرة واحدة، والحديث الصحيحين. نعم. ضبط الحاجة. يعني نعم. تعبانين ولا شيء. قد يكون حاجة. من السفر وكذا. نعم نعم، الحاجة كثيرة. لوحده الشخص ولا جماعة؟ آه. يكون في جماعة مسجد ولا؟ نعم. تعبان ويجمع الظهر مع العصر وينام. يعني إذا كان في مشقة ما يستطيع فهذا عذر له، إذا كان ما يستطيع فعذر من عذر الجماعة، أما المشقة تحتمل. نعم. صلى الله عليك. قول هو المشقة العلة معدومة. نعم، يعني علة المشقة يعني كان ليس بظاهر، كلام المؤلف في الترجمة ليس بظاهر، والأمثلة التنظير الذكرة واضح ما في إشكال، لكن هذا ما هو مثلها، يختلف. يريد من أي مطار؟ ها؟ من أي شيء قال له مطار خلاص. هذا ليس بواضح. ليس بواضح. لكن صحيح أن المشقة يعني ولو لم توجد، وهذا مثاله مثل السفر الآن. السفر هو العلة في القصر، والحكمة ما هي؟ المشقة. لكن قد توجد بعض السفر ما فيها مشقة. فلما كانت يعني العلة غير ظاهرة، جعل الوصف الظاهر وهو المشقة وهو السفر، فجعل العلة السفر سواء كان المشقة أو المشقة أو المشقة، لكن المطر لا، ما المطر جعل العلة هي المطر اللي يبل الثياب. على كل حال يعني صحة هذه في إشكال. ها؟ نعم. لا صح، لكن شروط الحديث الصحيح هل لا يكون شاذ؟ وقال الحديث الصحيح وراجع الحديث إن شاء الله تخريج الحديث. نعم صح من جهة السند، يعني من السند، لكن المثل شاذ. الفقهاء والرسوليون صحوا أحيانا أحاديث فيها نكارة كثير تجد في كتب الفقه، لأنهم ما يشترطون إلا اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم، بقي شرطان للمحدثين وهو ألا يكون شاذ ولا يكون معلل، فشذوذ العلة ما ينظر إليها الفقهاء والرسوليون، فلهذا تجد في كتب الفقه أحاديث شاذة يستدلون بها، ينظر إلى صحة السند وعدالة الرواة وضبطه، يكون نقص من شرط الصحيح شرطا. نعم. صلى الله عليك. باب أمر الإمام المؤذن تخريج الحديث إن شاء الله يخرج الحديث في تأخذ. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء أن الصلاة في البيوت. ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح. إيش باب؟ باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء أن الصلاة في البيوت. ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح. طلق كذا؟ نعم، بكسر الطاء وإسكان اللام. السفر يعني إذا فارق بيوت البلد، إذا فارق بيوت البلد تبدأ الرخص. وفق الله جميعا.